تاريخ النصر بأيار وبتموز المجد سمعنا بصمود الشعب المغوار نحن بحقر الدم كتبنا تاريخ النصر بأيار وبتموز المجد سمعنا بصمود الشعب المغوار قاومنا بالوعد صدقنا عنا بتحكي خطوط عنا بتحكي خطوط النار وبعزم الأبطال انزمنا بصورة وهم الأشرار تراب بلادي نحنا العين الما بتنام حراس الأرض بموطنا رايتنا شموخ وإقدام تراب بلادي نحنا العين الما بتنام حراس الأرض بموطنا رايتنا شموخ شاهدنا صبرنا ومركعنا زلزلنا عروش الأوهام عطراب الطهر استشهدنا كنا ورح نبقى أحرار اسمك عالي بالميدان شفيني فوق ترابك بحني يا أحلى وأغلى الأوطان يا وطني يا أرضي وحسني اسمك عالي بالميدان شفيني فوق ترابك بحني يا أحلى وأغلى الأوطان شمسك عم تشرق وتغني برجالك لحن الفرسان سيف أرضك صار تجني وعزم الأبطال الثوار نحن بحقر الدم كتبنا تاريخ النصر بأيار المجد صنعنا بصمود الشعب المغوار نحن بحبر الدم كتبنا تاريخ النصر بأيار وبتموز المجد صنعنا بصمود الشعب المغوار قاومنا بالوعد استقنا عنا بتحكي خطوط عنا بتحكي خطوط النار وبعزم الأبطال اهزمنا